فالشاهد أن فترة الدراسة فترة مثمرة جدا لو الإنسان أحسن استخدامها يكون حرف إلى حد كبير ويستطيع أن يجمع بين كثير من الأمور الخيرية. لكن في نقطة مهمة جدا أدام إحنا بقى يعني بنقول الدين والإخوة الطلبة اللي بيتكلموا دائما أنا إزاي أسيب قراءات دينية وأذاكر كلام فارغ ده. نقول إذا أنت عايز حكم الدين تعالى نناقش الدين. هو المفروض في الشريعة أن الابن متى بلغ النكاح زي ما بيقولوا في الغرب كده بالضبط. في الغربين الأساس إيه؟ متى وصل سنة 18 سنة ينفصل عن الأسرة تماما. وإلا إذا كان هيستمر مع الأسرة بيعمل إيه؟ بيشارك كل شيء، يدفع إيجار ويدفع ثمن فاتورة التليفون وثمن غسيل الملابس إلى آخره. طبعا إحنا بننظر لهذه الأشياء إلى نوع من الجفاء، وهو كذلك طبعا لأن علاقة بين الأب والأم أو الأب بالابن والأسرة ما هيش هذه علاقة الجفة الفظيعة. فهم عندهم مفاهيم طبعا. أنا أعرف واحد طلب درجاته الإنجليزية بسبب مشكلة كبيرة حصلت، مشكلة إنه خدها بقى بعد جواز رحم محرم وعايز هو يدفع الحساب. طبعا إزاي هنا إزاي هو يدفع لها؟ فده شيء عادي. فعلشان رفض ان هو يدفع لها الاكل وهو لم يقبل طبعا بحكم ان هو مسلم، يعني ان ازاي هي تدفع نفسها دي شتيمه كبيره عندنا. فطبعا حصلت مشاكل وانتهت الطلاق. فاللي عايز اقوله ان الاصل في الشرع الانسان متى ما صار مخلفا فالمفروض خلاص هو ظروف خلى نفسي. لكن بما ان ظروف الحياه حاليا انتهت الى اننا فتره الطفوله الاقتصاديه بتطول شويه، يعني نظرا الآن الوظائف لا تنال إلا بشهادات في الغالب، وإن الطالب حتى يتلقى هذه العلوم بتطول الفترة دي إلى حد بعيد، يعني ممكن تمتد أكثر حتى من 24-25 سنة. وتيجي المكافأة بقى النهائية، مكافأة نهاية الخدمة في الجامعة بمكافأة الجيش، وما يحصل يعني بعد ذلك مفيش دخل أو شيء مشابه. فتطول فترة الإيه؟ الطفولة الاقتصادية دي. نحن نلاحظ دايما من الآباء الأصل فيهم عندنا البلاد الإسلامية الأب شيء القائي جدا هو بيتحمل مسؤولية نفقات ابنه ليفرغه لطلب العلم. فإحنا مش عايزين ننظر لموضوع المذاكرة والدراسة إلى إن هو إنسان عاطل وإن دي الشغل. لا، هو الطالب بيشتغل. طالب بيشتغل إيه؟ بيشتغل إن هو يحضر دراسته ويذاكر. هو دي شغل دي الوظيفة. ولأجل تفريغه لهذه الوظيفة بيتكفل والده مثلا بالنفقة عليه كي يفرغه لمصلحة الدعوة. فإذا الإنسان يكون واضح مع نفسه هو إذا كان حيهرب من الدراسة ويقول أنا حقرأ قراءات دينية، طيب يعني هل هو حيشتغل بقراءات الدينية؟ يعني الذي أقصده أنك مهما كان إقبالك على إقبالك على طلب العلم لازم في النهاية يكون لك وظيفة تشتغلها. لازم كل وظيفه الا هل المتدينون وجيش من العاطلين الذين لا عمل لهم ام انهم سيرتزقون من وراء الدين. يبقى لو الامر كده يدخل الكليه الازهريه من البدايه ويسلك المسلك الطبيعي الذي يؤدي به الى ذلك وهو يطلب العلم وفي نفس الوقت تكون هذه وظيفه. لكن معظم الناس ليسوا كذلك. فاذا اصبحت لازم نفهم ان الطالب دي شغلته، يعني دي الوظيفه بتاعته، وظيفته ان هو طالب له حاجتين يحضر دراسته ويذاكر حتى يفرغ من دراسته في أقصر وقت ممكن. فالدراسة لمن يعدوها مشكلة ليس لها حل إلا أن ينهيها الطالب، لأن من أشلها حل ثاني كده. يعني حتى الفقهاء يقولون إن من شرع في فرض كفاية لزمه أن يتمه ما دم خلاص شرعت في شيء هو فروض الكفايات، ففي هذه الحالة يتعين عليك أن تتمه إلى نهايته. بس دي الملاحظة اللي أنا بلاحظها دايما إخوة كتير يتصوروا هو يشعر بالذنب إن هو ده شيء عيب قوي إنه يشتغل. طيب خلاص بلاش الدراسة اللي أنت بتدرسها في الجامعة مثلا، بلاش وروح اشتغل. وأنت لازم تشتغل. فالافضل لك ايه بقى؟ تشتغل طبعا هتشتغل بغير شهاده، وده في كثير من الظروف بيكون في مشقه شديده، بل ان مساحه التعرض للفتن بتكون اكبر في الغالب، انك بتكون محكوم او تحتك ببعض الناس يكون في صعوبه في التعامل معاهم. ففي هذه الحاله لو ما معهوش الشهاده بتاعته بيضطر ان هو يتعامل وقت اطول، لان في الغالب غير قطاع خاص فالوقت بيكون اوسع والظروف بتكون اصعب، وبالتالي ينهك اكثر ويحرم اكثر من دروس العلم ويحرم من ايه؟ من طلب العلم. فلو جاي قارن كده بين انه بيشتغل حتى ولو موظف